رحم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاديه المهديه. فصل. نعم، قال لا للمعسر وان تغيب حتى ايسر. بعد هذا الحين القول ها، والحط والابراء والاحلال من البعض قبل القبض يلحق العقد. الحين اشتريت منك أرضية تمام مليون مثلا، ورجع حطيت انت لي 100 واشتريت دوم مليون، جاء محمد جفعني فيلحق يلحق ما عاد عليه الا 900. كذلك الابراء اذا ابراه من 100,000 نفس لكن شرط يجوه عن البعض لا يجوه ابراء في الكل ما يلحق. اذا هو ابراء في الكل ما عاد يسافر يحتاج ثمن. قلنا ما عاد ذي الحكم. ما انا داري ما تحاكم يعني. الحق. الابراء والاحلال. لا. الظاهر انك سوى. على الاحلال انه جعلك في حل من هذا الشيء. قال انت في حل من 100,000. هذا زانع. عاد الشفعة تبدأ بـ900 إذا سامحك أول مبيع مليون. هي نفسها حطوا إبرة وإحلال. ننقص لك من الزمن. سامحتك في 100 البعض. ولا إحلال جعلك في حل من 100. ما الإبرة إلا الاثنين والإحلال لل... لكن إذا قال هذه الأشياء حصلت قبل القبض سواء قبل ما يقبض البايع الثمن حط أو أبرأ أو أحل للمشتري بعضا من الثمن في الحق العقد إذا هو قبل القبض. قبل ما يقبض البايع دي بيقبض الثمن أو مثل ها ما بعد دي مسألة ثانية. يلحق العقد لا بعده. ما بعد ال ال وش اسمه؟ العقد هبة. لما عطلناه وزاد الثاني. ما وصح. نعم قال ولا الهبة ونحوها فلا تلحق العقد. ها. بعد منك مثلا كل حبله ب 10,000 ورجع هبت لك 10 حبل عادها مقابل لا تلحق العقد. لا حد يهب لي للبيع يجي حط ولا ابرة ولا وش اسمها ولا احلال ها؟ الحطه دي بيقول نقص لي نقص لها من السماء والابره سامحه وذا ال ال ال ال الهبه بتكون من شيء معي ادك ما هبلك من الارضيه ولا هبلك من السماء اللي هبت لي. اذا لا ولا سامع مع التدريب هذا عندك إبرة قال أنت قريب مثلا أم ولا عندك إبرة هذا عندك إبرة ما أنا قال لا غير بايت لا القرابة ولا غيرها ما أنا قال يعني زي زيادة توجه ما أنا قال لا شكرا هبه بغير شيء ها الله والله مطلقة قال يعني سواء كانت قبل القبض ولا بعده الهبة الإبرة من شي في الذمة والحط من شي قل لذنك والإحلال نفسه يشبع الإبرة ما بلا ما يدري إذا عمه مصلح يا غيره ولا ما بغل إلا أن نبدأ الإبرة هذا في الهبة الهبة ونحوها الهبة ونحو هذه سامحك هذا عندك إبرة لك هبت لك والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه دلعين اشتريت انت ارضية وجاء محمد يشفعك فيها فالقول قولك في قدر الثمن انها 100,000 بصفته بانها سعودية او دولار او يمني او ذهب او فضة بقدر الثمن وجنسه فإذا ادعى عليك خلافها في بين ولا ما له إلا يمينك سواء ما إلا بيمني فعليه إنه يبين إذا مستر يبين فالقول قولك عليك اليمين البائع يبين لا الشافع كان الكان قال لا إذا كان الحط إذا هو الهبة ونحوها أو من الحبيب صدقه لم يلحق الشفيع صح ولو حيل على الشافع صح وإذا قال سواء قبل ولا بعض سبع سواء قبل ولا بعض ما دامت هبة ما عاد فيها إشكال يعني يقول لها حطيت عنك وهات لك من هذا القيمة الله وهات لك 200,000 ما لحظ عاد عادها قيمة دا مليون لا ما صح ما يصح نحط عنها ولا الهبة ونحوها مطلقة لا ما تلحق العقل يعني ما ينقص عليه اي نعم ونفي السبب وملكه هذا القول للمشتري ايضا هنا في سبب الشفعة جيت انت اشتريت انت ارضية من حسين وجاء محمد قال اشتري اشفعها منك من السبب وهو من جار ولا من الطريق وحده قلت انت ما هو صدق من جار فالقول قولك اذا ما استر يبين ما عليك الا اليمين وملكه قال ها هنا في ملك السبب قال هو يملك تياك القطعة كل ما هو صدق هاي ملك فعليه ما يبين لا في جنبها في سبب نفي ملك السبب هذه جنبها نفي القطعة في جنبها قال قلت انت ما هي ملكه اذا ما استر يبين فالقول قالك نعم الا يمينك ونجعل لا بين اذا بين فالبين بين فالبين البين وقم بالبين والعذر في التراخي نفي العذر في التراخي والقول ايضا للمشتري ايضا في نفي العذر في التراخي جاء محمد متراخي يعني يشفع منك قلت انت تراخي انت قال معي عذر قلت انت لا ما معك عذر فالقول قولك ما معك عذر وعليه يبين ما هيك لا ها؟ نعم والحط وكونه قبل القبض يعني والقول للمشتري ايضا في نفي الحق. قال ما قال محمد بن حسين حط لك 200,000 قلت لك ما وصلت والقول قولك ما وصلت عليه يبين انه حط لك. احنا قلتنا ان الحط يلحقه عاد احنا ما قدرنا بين هالاسطر بالرخص عاد احنا قريناه. والله عظيم وش معنى ان الحط يلحق العقد غير انه يبيع للبيع؟ الحط يلحق العقد. وكونه قبل القبض يعني والقول للمشتري ايضا بنفي كون الحط قبل الايش؟ قبل القبض. قال ما حط لي الا بعد القبض. اهل الله يلحق. وللشفيع في قيمة الثمن القيمي في قيمة الثمنين. رجع وانت اشتريت عند المبيع باب سيارة. فالقول للشفيع في قيمتها. قيمة السيارة يوم اشتريت انت بها المبيع. انت قلت انها تسوى 80,000 وقال ما تسوى الا 60. ما قيمتها. القول قوله وانت ذي بين انها بثماني انها بسوى ثماني. ها؟ يا هو طرف هو خبر وين وين يسوي ما داري كيف سبر يدري ما هي مسألة انها المشتري بيجو اولى بالدراية انه هو الذي هو مدعي مدعي القول قول من معه اظهر القولين اذا ياخذ هي رخصة هو الظاهر معه يعني وذاك زيادة عليها أن يبين يعني لها أن يبينها. لما كمان يشوف إيه عادة. اليوم العقد. يبين بقى قال لها 20 بين. جاي يجي جاي تشوف. يوم العقد. أنا حاضر. يوم العقد. ها؟ أنا حاضر. ولا شيء قال ما داري إنها يوم اشتريت تشوف كذا. ها؟ هنا سيارات مشهورة كم بيجوا يتسوى عليها غلاها لو قدوها بعد بيجوا هي مشهورة كم كان تسوى مثلا إذا درى ولا في حين دي نفسه يحلف لها ذياك ويحن لا حن كبه وللشفيع في قيمة الثمن في قيمة الثمن ها العرض الثالث طهر جاءه قيمة عرض عرض جاءه الأداء قلنا لكم سيارة ولا بضاعة ولا نحو اشترى بها تمام وقلت تلفت تمام وقلت تلفت ها ولا انفجرت تمام قلت تلفت المين ما عب شيء هذه شرابها المشتري ايوه فالقول للشفيع في قيمتها يوم العقد اشتريت انت ارضية هذا العين من حسين سيارة وزلمت انت هاله ذا السيارة ارجع قرحت ولا تمرت بين البحر وكلها سمك سماء المهم تلفت وارجع جادة يشفع منك قلت انت ها انا شريتها بسيارة وسيارة تسوى 80,000 سعودي. قال محمد ما هي تسوى الا 60,000 60 ضربة قال قول وانت عليك البينة ان كانها تسوى يوم العقد 80 يا حبيب ما عادت تعال الله هي وين جبت لك؟ جاري وين؟ ما جات قلت تلفت فأنا في ثمنها يوم إحنا في ثمنها يوم العقد بس سواجات ولا بعدها ولا تنقص يا الله وصلت بريال على ثمن ما هو الثمن ما هو لا قال قيمة قيمة الثمن ونفي الصفقتين طاهر والقول للشفيع أيضا في نفي ليش في نفي أن البيعة صفقتين وإن بل هو قال الشفيع ما هو إلا صفقة واحدة ها لا لا قال فين العرض العروض الغائب فيها بجوه الوجه بقيم ايه مو معكي ولا شيء لان صفقتين ما في شيء الشراء مره واحده يعني. ها الشراء مره واحده ايه قال اشتري الحجز مرة الليلة لا يهب يشفع الذي أرضي يهب الأرض ثاني لا يهب القول للشفيع في نفي الصفقتين يعني كيف الصفقتين أنت قلت أنت اشتريت ذا الأرضية ورجع اشتريت ذا الأرضية صفقتين اشتريت من دفرتين يعني ها؟ أرضيتين اشتريت أنت كل واحدة مرة يعني لا يدخل في ثمن واحد سنتين ما عندنا ده؟ الشفيع أنكر قال هم صفقة واحدة. لكن لا يمكن هذا إلا بعد ما تقول اشتريتهما. يعني إذا اعترف بقوله اشتريتهما قد الظاهر منها أنها صفقة. دي وش بها لا ترى سواء عاد انا صفقة ده مجحل لا اذا ما اشتريته ما بعدنا صفقة قال اشتريته ما اذا قال ما هي لا صفقة قال انت قول له صفقة ده المشتري والشبيع الشبيع فالقول قوله وانت عليك البينة ما قال ما قال قالوا ما اذا قال ما اذا قال اشتريته ما صفقتين ولا قال هذه ثم هذه قول قول. إيه لا قال. قبل لا قال اشتريتهما بس. إيه. راح. راح. قال ما إذا قال اشتريتهما صفقتين أو اشتريت هذا ثم هذا. فالقول قول. قبل إذا قال اشتريتهما وزكت وإذا يرجع حتى أنها صفقة وإذا قال لا صفقتين. قول الشام. إيه دوا. قال ما إذا قال اشتريتهما وقال هذا اشتريتهما. قال اشتريتهما وزكت. ولا. ورجع إذا قال ما إلا صفقة وإذا قال لا صفقتين. فالقول قول ديا أما إذا قال اشتريتهما صفقتان أو قال اشتريت هذه ثم هذه فالقول قول قال أولا قدم قال إذا قدم إذا قدم صفقتين قال أما إذا قدم المشتري قول صفقتين أما قدمها وقال بعد ذلك اشتريتهما أو قال اشتريت هذه صفقتين اشتريتهما قول أنا لكن ما اشتري أنا صفقتين باع هو ما نادر. الداري وش إذا مع السبب بيجي الفرق بينهم إذا مع السبب في واحدة منهم واحدة ما مع فيها سبب. أجل إذا الشيخ قريب المال هذيك بعيدة. إذا هم صفقان طاد تخلص صفقة جمع. ها؟ مثلا معك أرضيتين. وانا معي ارضيه مجاوره لهن اشتريت ذه وذه وذه سواء هم ثلاث هاي اذا جاوا كل واحده صفقه ما هو جاي لي شفعه لا في تيه مجاوره على ارضيتي تيه ما عاد جاي لي فيه يمشي لكن اذا هي صفقه واحده بقدر مجاور للصفقه هذا كلها وشلا خلاص رجعنا ثاني مره يا سيدنا عندك يا سيدنا عندك ما ليه يصفق كل هذا وجاء هذا وجاء السبب هذا من جاوره لا نعم جاوره جل بيع قبل ما له قبل وإذا تداعي الشفعة حكم للمبين الله نعم جيت انا وياك نشتري في حاره بيتين. هو بايع الحسين ها ورجعت العلم. اشتريت انا وياك بيتين في حاره. ودعت انا الشفعه وانت ادعيت انت الشفعه. على اساس اني دي انك اشتريت عندي وقدنا مالك وانت بتقول اشتريت عندي وقدنا مالك. اثنين بيوت متجاورة في حارة، اشتريت انا بيت وانت اشتريت انت بيت. انا جيت قلت انا شافع لبيتك لانك اشتريت انت بيت مجاور لبيتي. وانت قلت لا انا اشتريت قبلك، انت اشتريت انت بيت مجاور لبيتي، انا اللي بشفعك. يحكم للمبين. حلف وانا كان صاحبك. قال وانا ما بشهد حلف. ما ظلمت الا كثير، حكم للمبين. قال ونحوه قال عاد حلفنا كصاحب. حلف هو وذاك ما رضي يحلف، ما جاوا مع بين. هذا معنى النقول. لا الحكم لا ما يكون بين حلف من بعد. الذي يمكن الذي الذي يحلف. يحلف واحد. ثم الاول حكم للمبين ثم حكم للاول اذا جاوا معا بينه جمعه. لا على ولا شوف لا ولا ولا ايش الاول ما قد يبينها الاول هذا اشترى الاول لا يبين الاول ما لا يبين الاول ما يبين الاول ما الاول قال حيث البينتان مؤرختان ابي بينه الاول انت ولا جيت بينه احكموا الذي جاب البينه الاول ثم المؤرخ ثم المؤرخ يعني العقد لا قال العقد واحد بينته مطلقه جو يشهدوا له انها اشترى وذياك جو يشهدوا له انها اشترى في رمضان يحكموا للمؤرخ ثم تبطل شفعتهما جميعا اذا ما حصل اي هذه المرجحات. قلني يحل في بيته ويلهم والله وبس. ما جاء بينه ولا جاء ما اعرف وش الفرق بينهم الاول ومن ولا حلفوا. ولا حلفوا. كتاب الإجارة. لا وش الفرق بين الاول والمؤرخ؟ الاول جيت انت بينتك انت الاول هذا الاول. والمؤرخ ذي جاء في بينة التاريخ جاء شفوجها الأول ها الأول في الدعي ولا لا الأول في بين ما حد بكلام ذي الأول في التبين لما الاول في الاشراك دي واضح من غير ما قدرنا من الاول. الاول يعني ذا الاول. الاول الاول منهما بمقتضى بينته انه المتقدم بالشراء. حيث البينتان مؤرختان، جاء البينتان مؤرختان بيحكموا الأول ما ينافي يا شيخ. الثاني واحد مؤرخ واحد مؤرخ. أه وش بدي بينة؟ ها؟ أه؟ بدي بينة إذا أه. لا لا بس سمعوا لك. لا لا